الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما توجيهكم لطالب العلم إذا فتر عن الدعوة وطلب العلم بسبب انشغاله بأمور الدنيا؟ الحمد لله رب العالمين، الذي أرى في هذا الموضوع أن طالب العلم إذا أحس بأن الدنيا قد دخلت في قلبه فالواجب عليه أن يبادر بعلاج قلبه من هذا المرض العضال والداء الفتاك، فإن الدنيا وشهواتها وفإن الدنيا بكافة شهواتها ما استقرت في قلب عبد إلا أهلكته وأتلفت إيمانه. فإذا كان طالب علم حقيقي فإنه ينبغي له أن يدله علمه على حقارة هذه الدنيا بكافة شهواتها وملذاتها، وأنها دار فناء لا دار بقاء، وأنها دار عبور لا دار حبور. فإذا رأى طالب العلم من قلبه استقرارا ومحبة لهذه الدنيا فقد وقع في داء عظيم لا بد له من علاجه. فأنا أهيب بالطالب أن يخرج الدنيا من قلبه، ولا يعني هذا أن يتكفف الناس وأن لا يتاجر، وإنما الذي أحذر منه هو دخول الدنيا في قلبه، وإلا فإن من طلبة العلم من هو من أتجر الناس وأغنى الناس، ولكن الدنيا لا تزال في يده ودينه في قلبه للعكس، فهو يصرف دنياه على ما يقتضيه دينه للعكس. ولكن بعض طلبة العلم تراه نشيطا في طلب العلم، وتراه نشيطا في الدعوة إلى الله عز وجل، وتراه نشيطا في الحرص على هداية الناس، ولكن ما إن يدخل في الدنيا إلا وتنتكس أعلامه، فتكون الدنيا في قلبه ودعوته ودينه في يده، فيصرف دينه ودعوته على ما يقتضيه دنياه وشهوته. وهذا هو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرضا بالدنيا. فإذا مات الإنسان على شيء من ذلك فإن هذا والله من الأمر العظيم الذي سيقابل الله عز وجل به. ولذلك نقول لأي إنسان يحس بشيء من ذلك: اتق الله في قلبك، وعد إلى أدراج دعوتك، وأخرج حب الدنيا من قلبك، واعلم أن الدنيا تذهب وتجيء، ولقد أكرمك الله عز وجل بالعلم، ويسر لك طريق الدعوة، ووفقك لسلوك طريق الأنبياء، فكيف تتنازل عن هذه النعم من أجل شهوة من شهوات الدنيا قد فاتتك، ومن أجل حظ من حظوظ الدنيا لم يقدره الله عز وجل لك؟ أو تنتقم من دينك بسبب هذا؟ أو تزهد في طريق الأنبياء من أجل خسارة تجارية؟ ثم أين الرضا بما قسم الله عز وجل؟ وأين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وأين الإيمان بما كنت تعلم الناس بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن مع العسر يسرا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ أو ينهدم طريق دعوتك من أجل حثالة شيء من الدنيا قد فاتك؟ فالذي أهيب به أن ترجع إلى طريق دعوتك، فإن الناس أحوج ما يكونون إلى العلم الذي أكنه الله عز وجل في صدرك. ولا تشغلنك الدنيا ولا شهواتها ولا ملذاتها عن طريق الدعوة، فإنه من أعظم الطرق التي ترضي الله. فإنك وإن خسرت شيئا من الدنيا فلا تعالج هذه الخسارة بخسارة الآخرة التي هي الخسارة الحقيقية. فواصل في طريق دعوتك، وواصل في طريق تعلمك وتعليمك، وواصل في طريق أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، والدنيا سيخلفها الله عز وجل عليك. ويكفي أن تصبح آمنا في سربك عندك قوت يومك، مطمئنا قلبك بقضاء الله عز وجل وقدره، واحمد الله عز وجل واشكره على أن وفقك وهداك للعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. فهذا طريق اختاره الله لك، فلا تتنازل عنه، وسر على هذا النهج، واثبت واصبر وصابر، وإياك أن تهتز، وكن كالجبل الأشم الذي لا يغيره مسار الريح ولا الأعاصير العاتية، ولا يغيره شيء عن مكانه. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يهدي نفوسنا، والله أعلم.